جمهور العلماء يقولون إن إفعال الوجوب وذلك لما على ذلك من الأدلة والبراهين، أن نقل عن الصحابة حملهم الوجوب الأمر على الوجوب، هذا معلوم من تصرفات الصحابة ومن فهمهم لصيغة إفعال. ثم بالاستقراء تبين أن جميع صياغ إفعال التي وردت لغير الوجوب إنما حملت على ما سواه بالقرينة، فدل ذلك على أن أفعال إذا استعملت مجردة من القرائن فإنه يجب أن تحمل على الوجوب، مثل قص الشارب واعفو عن الجهة. فهذه الصيغة الآن تصلح مثالا لما تجرد من القرائن ويحمل على الوجوب إذا ذهبنا على مذهب الجمهور، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الذي عليه علماء الأمة، أغلب علماء الأمة على هذا النهج. ولكن مدرك المشكلة وأساسها والاستعمال، فإفعال يستعمل للوجوب ويستعمل للندب ويستعمل للإرشاد ويستعمل لأكثر من 26 وجه، وقيل إن إفعال يستعمل لأكثر من 30 وجه. أي معنى؟ وإذا كان كذلك فإن هذه الصيغة يلفها الغموض والإشكال، ولذلك وجب أن تدرس هذه المسألة على أساس أنها استعملت في هذه المسائل كلها، واحتيج حينئذ إلى تخليصها، إلى تخليصها من ماذا؟ مما لابسها من الخفاء والإبهام. وليست هذه المشكلة سهلة، المشكلة تحتاج إلى بحث طويل وإلى تعميق نظر وإلى إحاطة بما يتعلق بهذه. لذلك علماء المسلمين ناقشوا هذه المسألة وانتهى بهم الأمر إلى أن هذا الوجوب إذا تجردت من القرائن، والقائلون بهذا هم الذين يقنعون في مباحث الألفاظ بالظن. أما الذين يشترطون القطع في الأصول ويقولون بأنه لا فائدة في الأخذ بالظنون في مباحث الأصول فإنهم يقولون إنها للندب. لماذا للندب؟ قالوا لأنه المحقق فيها، لأنه المحقق فيها الثابت فيها، وما زاد على ذلك فإنه قول بالظن. إذن فالندب محقق والوجوب مضمون، فأزالوا المضمون وأبقوا المحقق. وهذا الجمع من أهل العلم لهم مسلك معروف عرفوا به في هذا العلم، وهم يسلكونه ليس فقط في إفعال ولا في لا تفعل، وإنما في سائر الألفاظ التي تعرض لنظرهم. ولذلك تجدهم بأنهم على أساس هذا البحث منقسمين، ففيهم من يقول بمثل هذا المذهب أيضا في صيغة النهي وفي صيغة العموم فيما شابه ذلك. فلازم من هذا أن نفهم بأن سبب وجود هذه الآراء في الأصول ترجع إلى هذه الأسباب التي بنيت عليها أقوال العلماء. إذن بعضهم قال بأننا نحمل الندب إفعال على الندب لأنه المحقق الثابت، والوجوب لا نرفع إليه الصيغة إن تجردت من القرائن لأنها مضمونة. وقال قوم بأن إفعال موضوع للقدر المشترك بين الندب والوجوب، ومعنى القدر المشترك الطلب، فلذلك إفعال عندهم موضوعة للطلب مطلقا، موضوعة للطلب مطلقا سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا، وإنما قالوا بذلك فرارا من ماذا؟ من القول بالمجاز، لأن كل قول اختاره عالم ترد عليه الاعتراضات. فالذين قالوا بأنه حقيقة في الوجوب مجاز في الندب اعترض عليهم بالاستعمال فيهما معا من دون قرينة، فوجب الاشتراك. وإذا قلنا بالاشتراك قلنا بخلاف ما توضع عليه اللغة العربية. والذين قالوا بأنه للمطلوب اعترض عليهم أيضا بأن جعله للمطلوب يجعله متواطئا، والأصل في الألفاظ أن توضع لمعنى واحد، فلذلك انتهى بهم النظر إلى المذاهب التي رأيتموها. فذهب أكثر أهل العلم من المالكية والشافعية وغيرهم إلى أن في أمر بمعنى إفعال صيغة مخصوصة إذا وردت في النصوص الشرعية وجب حملها على الوجوب، ولا تخرج عن ذلك إلا بدليل ينقلها عن هذا التي هي حقيقة. قال الشارح أما الأمر الذي مادته همزة وميم وراء فحقيقة في الطلب جازما كان أو لا كما تقدم. إذا أردنا أن نفصل في المسألة فلا بد أن نفرق ما بين شيئين، الأمر هذه الصيغة المصدرية وبين إفعال، لأن الأمر يستعمل فيهما معا. الأمر حقيقة في الطلب، هذا لا نقل، الأمر حقيقة في الطلب، ولكن إفعال هذه الصيغة هي الإفعال. أما أمره بمعنى طلب منه الشيء هذا مقبول بأنه حقيقة في كل أمر، أما إفعال فهو محل الخلاف. وفائدة وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو أنك سمعت نصا في الشرع ورد فيه الأمر ولم تعلم حكمه، على ماذا تحمله؟ أتحمله على الوجوب أو تحمله على الندب أو تحمله على الإباحة أو تحمله على القدر المشترك بينهما؟ ما الذي تفعل؟ ولديك أحاديث نبوية كثيرة فيها هذه الصيغة ووجب عليك أن تتفقها. مثلا، وهذا لا يختص بأفعال بل جميع أوامر الشرع التي وردت، إذا كانت أمر فيه الحقيقة فيه هو، يعني إذا كان الحقيقة فيه هو الوجوب، فوجب أن تحمل سائر أوامر الشرع على الوجوب، مثلا إزار، حلق اللحية، جميع الأمور التي اختلف فيها الناس مرجعها إلى هذا الأصل وهو الصياغ الشرعية التي وردت واستثمرت وأخذت منها الأصل. ذلك وجب علينا أن نرجع إلى أسباب الخلاف وقواعد النظر في الجنوب. ما هو مذهب المالكية؟ أنا مثلا مالكي، أنا مثلا أريد أن أكون على مذهب مالك، ولن أكون من مذهب مالك إلا إذا كنت على أصولي. هذا هو المالك، مالكي هو الذي اتفق مع مالك في أصول الكتاب والسنة والإجماع، هذا شيء أجمعت عليه الأمة ولا نقاش. الكتاب والسنة والإجماع أجمعت عليه، لكن تبقى أصول أخرى، أصول أخرى غير مجمع عليها، منها ما هو عام كمثل الاستحسان والاستحاب والمصالح الموصلة إلى آخره، ومنها قواعد خاصة كمثل هذا الذي نخرج كما قواعد فقهية خاصة، أي خاصة بلفظ معين. هذا معنى خاص. هذه أيضا لا بد أن تعرف فيها مذهب الإمام الذي أنت على مذهبه، فإذا كنت عرفت هذا ما عليه هذا الإمام في هذه الصيغة في هذه القاعدة سيرت على طريقه، وبذلك تقول وافقت مالكا في هذا الأصل، لا قلدت مالكا، لأن المذاهب هي اتفاقات وليس التقليد. مثلا أعجبت كثيرا ببحث علمي قام به الشافعي مثلا في باب العموم، وأعجبت مثلا بمنهج جاء به ابن حنبل مثلا في خبر الأحد، وأعجبت بمالك مثلا في مسألة جاء فيها في المصالح الموصلة. إعجابي بأن وإدراكي بأن هذا الطريق هو الحق ويجعلني أتفق، لا لأنه مالك ولا لأنه أحمد ولا لأنه الشافعي ولا لأنه حنبل، مش ولا لأنه حنبل، لا يهم الإثم، إنما يهمه قوة مختاره ذلك الإمام تتفق معه، فهذا هو معنى الاتفاق. لأن الأصل في الشريعة أن تؤخذ عن علم، فإن اتفق عليها حينئذ اشترك من اتفق في ذلك وما تشير. إذن قلنا بأن اتفاق مع الإمام المالك مثلا، إذا احنا دابا كنختاروا ندرسوا إفعال، سأخرج كل يوم في بحث في لفظ أدرسه بطريقة علمية تنفعني، وهذا هو المراد. المراد هو أن تخرج بمنهج علمي ينفعك في فهم الكتاب والسنة ودراسة الأمور التي تنبني عليها الشريعة. مثلا إفعال، سمعناك يقول فمذهب الأكثر من المالكية، وهذا دليل على أنهم لم يتفقوا، وغيرهم أي غير المالكية، ظهور العلماء يقولوا بأنه حقيقة في الوجوب، أن إفعال حقيقة في الوجوب، فيحمل عليه حتى يصرف عنه صارف، يحمل عليه أي على الوجوب حتى يصرف عنه صارف. ومعنى يصرف عنه صارف أن يمنع من العمل به دليل، هذا معنى أن يصرف عنه صارف، أن يمنع من العمل به دليل. مثلا أردت أن أحمل قوله تعالى في آية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، بل اللفظة التي أمامي هي قوله تعالى فاكتبوه. أردت أن أعرف حكم كتابة العقد، عقد الدين، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم هل يلزمني هذا الأمر أو لا يلزمني؟ فإذا قلت بأنه يلزمني وتركت الكتابة هذا العقد فهنا قد ارتكبت فعلا أستحق عليه عذاب الله في الآخرة. هذا معنى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. واضح؟ جاي. لكن هنا هذا فاكتبوه هل معه قرينة تصرفه على الوجوب أم لا؟ في المذهب المالكي يقولون نعم، هذا اللفظ عندما عرض على القواعد الشرعية التي تصرف الألفاظ عن ظواهرها والأدلة الشرعية التي في موضوع كتابة الدين وجدنا أن الأمر هنا ليس إلا للإرشاد، لأنهم يقولون كل أمر دنياوي فيه مصلحة للمرء ولا يوجد دليل يجيبه فهو للإرشاد. هذا ما يقوله الفقهاء، كل أمر دنياوي تصل به مصلحة الدنيا وليس فيه فهو للإرشاد، مثل فاكتبوه الآن. حمله المالكية على الإرشاد لا على الوجوب لما صاحبه من أحوال تنقله من درجة الوجوب إلى درجة النبي، نقلته من درجة الوجوب إلى درجة النبي، والأصل فيه أن يكون الوجوب، ولكنه لم يكن كذلك لأن الصيغة صرفت عن ظاهره. وهذا كثير في القرآن، فالقرائن والسياق ملاك الدلالة والعلم بظواهر القرائن والسياق ملاك العلم بظواهر الألفاظ. فجميع ما وردت فيه صيغة إفعال في الكتاب والسنة ولم يحمل على الوجوب إنما كان ذلك بسبب القرائن والسياق. مثلا اقرأ قوله تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم، الأمر هنا ليس الوجوب. وكذلك قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، هذه الآية مثلا لا يمكن أن تحمل على الوجوب لأن فيها التعجيز، وما صاحبها من الأحوال بين المراد به. وهكذا سائر الألفاظ التي أخرجت من الوجوب الذي هو حقيقة فيها وأصل فيها إلى ما سواه، فسبب ذلك هو ما تقدم ذكره، وهو أن معه صوارف صرفت اللفظة عن ظاهرها إلى ذلك المعنى الذي بينته السياقات والقرائن. هذا هو مذهب الجمهور في هذه المسألة. إذا مذهب جمهور العلماء أن إفعال الوجوب ويبقى الأمر على ذلك ولا ينقل عنه إلا إذا نقل عنه دليل أو قرينة أو سياق، والقرائن تنزل منزلة الأدلة سواء كانت القرائن حالية أو كانت لفظية معينة أو غير معينة يؤخذ به في جمع الحال. إذا مذهب جمهور المالكية يقولون إنه حقيقة في الوجود، وهذا له تأثير في مباحث في الأصل الشرعية التي وردت لهذا. هذا مذهب جمهور. ننتقل الآن إلى المذهب الثاني، وأساس أصحابه أنهم لا يقنعون بالظنون في مباحث الألفاظ، ويقولون بأن الأصول يجب أن تبنى على القطعيات، أي لا نأخذ في علم الأصول إلا ما كان الدليل على ثبوته قطعيا. قالوا في النسب لأنه المتيقن. وقف عند هذه الكلمة لتعلم أن هؤلاء من الذين يقولون بأن الأصول لا يؤخذ بها بالظنون، لا بد من الشيء المتيقن المقطوع به ليكون الأصل الفقهي مقبولا. وهذا مذهب جمعين من علماء الأصول منهم الأمدي وغيره، قالوا بأن أصول الفقه إذا لم تكن قطعية لا نأخذ بها إطلاقا، لأن مقصود بها العلم وليس العمل، وكل ما قصد به العلم فلا بد أن يكون قطعيا ولا يقتنع فيه بالظن. أما إذا كان المقصود به العمل فإنه يقبل فيه الظن. إذن فالذين قالوا بالنسب لا يريدون أن ينقصوا من قيمة اللفظ الشرعي، وإنما أرادوا أن يبنوا الأمور على ما هو متحقق فيه وما هو ثابت وما يرونه جديرا بالأخذ في مباحث أصوله. ومعنى المتيقن المبني على اليقين، لأن الذين قالوا بالوجوب والذين قالوا بالنسب، الذين قالوا بالوجوب يقولون بالنسب لأنه تحته وداخل فيه وهو متيقن عندهم، والذين قالوا بالنسب قالوا أيضا بأنه متيقن. أما الذين قالوا بالوجوب فقد رفعوا درجة اللفظ بطريق الظن، وأما الذين قالوا بأنه نقتصر فقط على اليقين فقد اقتصروا على النزل كما رأيتم. إذن هذا مذهب من قال بالنزل، وهذه المسألة لها تأثير في الفقه. إذ يرى قوم بأن مثلا حلق اللحية ترك اللحية ليس إلا مندوبا، والشارب عفو عن اللحى من الناس من أخذوا على أنه مندوب، وركبوا على هذا الاختلاف الأصولي وجعلوه حجة فيما ذهبوا إليه. قالوا إذا كان الأمر يكون للنزل في الشرع وله علماء قالوا به وهو من أصول مذاهب الفقه، فلماذا لا ننزله على هذا الحديث إذ لا دليل يدل على قطع بوجوب هذا الأمر؟ ولكن الذين قالوا، قلوا شو يا عارفين شنو كنقولوا، الذين قالوا بالنزل قالوا في فعل الأمر الذي لم يصحبه عمل، أما إذا صحبه عمل أو صحبه دليل خارجي فلا بد من حمله على الوجوب أو على ما يدل عليه الفعل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صحابته لم يروى عن أحد منهم أنه حلق لحية، فعرفنا بطريق الإلزام التزامهم بهذا الفعل أن هذا النص لم يبقى من النصوص التي تدخل تحت ما اختلف فيه الأصوليون، وهو إفعال مجرد لأن هذا ليس مجرد، بل معه عمل ومعه أدلة أخرى تؤكد أن هذا الأمر قد عزز بأدلة أخرى ترفع درجته. منه قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين بالنساء ولعن الله المتشبهات بالرجال في حديث هذا. استقر الأمر حينئذ على أننا لم نقل بالوجوب بدلالة إفعال وحده، وإنما قلنا به وبما معه من الأدلة الأخرى التي حتى لو كان للنزل فإنه يرتقي بهذه الأدلة إلى درجة ما سمعتم به. إذن فلا ينبغي فقط أن نأخذ خلاف الفقهاء في دلالة إفعال ثم نجريه هكذا على صفة العموم دون اعتبار ما شرطوا، لأن الذين قالوا بنزل شرطوا أن لا يكون مع إفعال قرينة ترفعه عن درجة النزل. كيف ما كانت هذه القرينة؟ هو هذا هو اللي كيف. والذي يقول بأن الفقهاء اختلفوا في إفعال وظن بأن إفعال مطلقا هو المقصود فهو لم يكن على بصيرة من أمره كاذب. ما قالوا شيء إفعال مطلقا، قالوا إفعال الذي باحثنا عن جميع ما يبينه من الأفعال والأدلة الخارجية فلم نجد دليلا واحدا ينقله عن النبي. أما إذا كان إفعال جاء ومعه قرينة ترفعه عن درجة النبي فالقائلون بالنبي أيضا يرفعونه لدرجة العمر. لذلك عفوا عن الإحياء قلنا يصلح مثالا، ولكن مثالا لما يقوله الناس لا مثالا لما تقتضيه القواعد. إذ ما تقتضيه القواعد في الحقيقة هو أن يحمل على الأمر، وهذا لا يختص لأنه لا يختص بهذا الذي. والفقه ينزل على الأمثال على الأمثلة ثم بعد ذلك ينظر فيما شبهه من الأمثلة الأخرى ويقاس بعضها على بعض دون الحديث. ثم إذن هذا الذين قالوا للنبي وما حجتهم؟ قالوا التيقن. نكون عارفين أدلة القائلين بهذه الأقوال. الذين قالوا الوجوب قالوا استقصينا الشريعة فوجدنا الصحابة يحملون إفعال على الوجوب، ثم إنه في اللغة معروف موضوع لذلك، وفي أدلة أخرى سردوها في هذه المسألة ترتقي إلى درجة القطع بأن إفعال الوجوب. الذين قالوا بالنزل قالوا نعم كان هذا الاستعمال، ولكن هؤلاء الذين حملوا الوجوب حملوا بالقرينة فوجب أن نحمله على المتيقن وهو النزل. والذين رأوا الاشتراك بين هذا الذي يستعمل في هذه الوجوه كلها قالوا نأخذ بالقدر المشترك بين هذه الأشياء وهو الطلب، لأن القدر المشترك إلى درنه مثلا حقيقة في النزل مزاج في الوجوب يكون لفظه حقيقة ومزاج، إلى درنه مشترك يطلق على كل واحد منهما بالحقيقة ويسمى مشترك. كل واحد لازم تفعل حقيقة في النازل، حقيقة في الوجوب، حقيقة في الإصال، حقيقة في الإباحة، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى كون إفعال مشتركا. إذا قلنا بالقدر المشترك اسم متواطي، ومعنى متواطي أنه يتفق في الحد الأدنى ويتفاوت في الدرجة، هذا هو المتواطي. لأن المتواطي مثل النور مثلا هو المتواطي، يقال بمعنى العام ولكنه متفاوت في الدرجة. فضوء الشمعة مثلا ماشي هو ضوء الكهرباء، وضوء الكهرباء ماشي هو ضوء الشمس، ضوء الشمس ماشي هو ضوء المصباح، ضوء يشتركان فيه ولكنه في حقيقة متفاوت. وكل شيء اشترك في شيء معه في ماهيته ووقع التفاوت بينهما في القوة والضعف يسمى ذلك لفظ ماذا؟ المتواطئ. إذن منهم من جعل الإفعال متواطئ، ومنهم من جعله مشتركا، ومنهم من جعله حقيقة في النزل مجازا في الحقيقة مجازا في الوجوب، ومنهم من جعله حقيقة في الوجوب ومجازا في النزل، ومنهم من جعله حقيقة في الوجوب والنزل والإباحة فقط وجعله في الباقي مجازا. على كل حال فإن صيعة إفعال اختبرت من جميع الجهات ونظرت فيها بجميع القواعد، وانتهى أمر النظر فيها إلى ماذا؟ إلى أنها الوجوب عند الجمهور، وهذا هو ما لم يكن معه قرينة تصرفه. ولكن ما هي القرينة التي تصرف؟ البعض يقول بأن هذه القرائن التي تصرف إفعال عن الوجوب يمكن أن تكون قرائن كيفما كانت. لا، لا بد لما يصرف عن الشرعي أن يكون شرعيا، ما يصرف عن الشرعي لا بد أن يكون شرعي أو ما يقبله الشرع كالعقل مثلا، فإن كان على خلاف ذلك فهو لا يصرف اللفظ عن ظاهر. لا يمكن للإنسان مثلا أن يقول بأن إفعال سأصرفه لأنني عندي في شوية ديال المضرة، مضرتك ومصلحتك لا تؤثر في الأحكام إلا إذا كان الشرع يعتبر تلك المضرة أو يعتبر تلك المصلحة. لو أن إنسانا مثلا مرض وجهه فأراد أن يحلق لحيته، لا بد أن نعلم حقيقة هذا المرض، وهو من المرض الذي يرفع الأمر إلى درجة الرخصة أو لا. إن كان من الشيء الذي يرفع هذا الأمر إلى درجة الرخصة بمعنى أن فيه ضرر يجوع على عقله أو بدنه أو يؤدي به إلى أمور يعتبرها الشرع ويدعو إلى التخلص منها، فحينئذ نعطي لهذا الرجل حكم الرخصة ونقول حلق له. أما إذا كان هذا الشيء غير مقبول في الشرع وليس من الضرورة الشرعية التي تبيح الممنوعات، فحينئذ يسقط في الاعتبار قوله وكلامه ولا يعرج عليه، لأن هذا الذي ساقه من أجل أن يتخلص من صيغة إفعال وينزلها عن درجتها الشرع لا يعتبره، وما لا يعتبره الشرع لا يؤثر في ألفاظه ولا في أحكامه. وعليك أن تزيل بهذا الميزان في جميع المسائل التي ترد عليك في الدين كله. فإذا أردت أن تعتبر شيئا فانظر هل هو من جنس ما يعتبره الشرع أم لا، فإن كان من ذلك الجنس اعتبر، وإن كان من غيره أسقطه. تمام. ضروري أن يأتي الإنسان اللفظ الشرعي فيقول اختلف العلماء دون أن يتحقق من ذلك اللفظ، هذا أمر معروف، لأنني إذا وجدت إفعال مثلا في الشريعة فينبغي قبل أن ننزل عليه قواعد الأصول أن أعرف ما هو حاله. مثلا نظرت في أحفظ لحا مثلا وقلت يا أيها الناس أن الأصوليين اختلف، فيقول قال ماذا اختلفوا؟ فيقال إفعال، فيقال صدقت لكن إفعال مجرد، وعفو اللحاء ليس من هذا القسم، بل هو من القسم الذي معه ما يبينه، وما يبينه هنا مبقى حتى لو لم يبين كان يحمل على الوجود، أما وقد بين فهذا من إجماع الأمة. ولذلك تجد أن هذا هو الفقه الحقيقي للكلمات والحروف والصيغ. إذن هذا إذا نظرنا إلى مسألة وكذلك إذا قلنا بالقدر المشترك المسألة كما هي، لا يمكن أن أقول بأن إفعال هنا من الصيغ التي يمكن أن تكون مشتركة، لا، لأن الصيغة إذا بنيت من الحدث أصبح الحدث موضوعا، وإذا أصبح الحدث موضوعا حل مثلا إذا قلت لفلان أكتب لم يبقاش إفعال هذا أصبح حدثا، وإذا كان حدثا فلا بد من ماذا؟ فلا بد حينئذ من النظر في الحدث في الميزان الشرعي. ذاك اكتب شنو هو الحكم الشرعي فيه؟ كتابة في الإسلام شنو هي؟ لأن الإفعال خرج الآن من الصيغة التركيبية إلى الحدث، أصبح الحدث في الصيغة، فوجب حينئذ أن تترك الصيغة وينظر في الحدث ما حكم الشرعي، وهذا هو الذي يجب أن يصرع. فإذا كان ذلك الحدث ليس له دليل في الشرع يبينه ففي كتاب معرفة الحكم ديالها، حينئذ يجوز لي أن أتصرف أن أتصرف على مقتضى القواعد، قل افعال الوجوب. أما إذا كان ذلك الحدث قد وجدت فيه أدلة شرعية أخرى، فإن المسألة حينئذ تلزم بماذا؟ تلزم بالنظر في الحدث بأدلة أخرى معه في الموضوع، مثل أفل الحارة مع الفعل لأنه تستمر، مع أدلة أخرى كتحرم تشبه بالنساء، معها يعني إلى آخر ما معه من الأدلة في الموضوع، فأصبح حدثا ولم يبقى. وعلى هذا النهج يصار في جميع ما يعرض عليك من الصيغ التي اختلفت فيها العلماء، فإن الصيغة إذا دخلها الحدث تغيرت عن الصيغة وأصبحت موضوعا، والموضوع حينئذ يدرس كما هو. إذن من قال في هذه الألفاظ كما سمعتم بهذه المذاهب فهو لا يعني إلا ما لم يبين، أما ما بين فالمسألة يصار في البيان. فإن قلت اختلفوا أيضا في أدوات البيان، ماشي مهم ماشي مهم، حينئذ مهم أن تعرف من ما هذا الذي اعتبره فلانا مبينا للصيغة أو قرينة على أن الصيغة ما بقاتش الوجوب ولا ما بقاتش في النزم ولا ما بقاتش كذا، أن أعرف هذا. وهذا مبين أيضا سأكون على علم بقيمته العلمية. فإذا كان بعض العلماء أسسوا للبيان يقول مثلا النص فعلا يبين بالأدلة الخارجية، هذا معروف، ولكن هذه الأدلة الخارجية المبينة ليس العلماء متفقين على نسق واحد وعلى نعم اتفقون على والأصول. شنو الأصول؟ الأصول يهد كل قاعدة يتوسل بها العالم والفقيه من أجل أن يبني فرعا فقهيا، فإنه حينئذ يسمى هذا من باب الأصول. أنا خرجوا من هنا غادي نشوف مسائل البيان، غايقول لي يا سيدي البيان اللي تفلان المعجمي، تقول أنا قرأت هذه المسألة ودرستها في علم الأصول في الترجيحات في التعرض والترجيح، وانتهى بي النظر إلى أن هذا عندي مما يستحق أن يبين. حينئذ فحينما أدرس المادة أدرسها ثم أنتقل لمادة أخرى فأجد نفسي قد عرفت أحوالها وأدلة إلى آخره، وحينئذ أتصرف عن علم وزينة في سماع مجال النظر في النصوص الشرعية التي تدرس. قال الماتريدي، معروف أبو منصور الماتريدي مؤسس، وفي الحقيقة أبو منصور الماتريدي معروف بأنه من العلماء الذين أسسوا مذهب الماتريدي في علم العقائد، وهو ومذهبه مثل مذهب الأشعري، فما هو معلوم مذهبه مثل مذهب الأشعري في التأويل وما شابه ذلك، حتى قيل إنهما يقتسمان أو يقتسمان مذهب أهل السنة، بمعنى السنة الذي يقابلهم في طريق أخرى المعتزلة، لا أقصد السنة بمعنى المعتزلة، نقصد السنة بمعنى الذين يقابلهم في ضدهم المعتزلة. إذن رأينا آخر ننتقل إليه وهو للأبياري، وهو مذهب معروف للأبياري. قال وقيل أمر الله تعالى حقيقة في الوجوب، وأمر من أثره الله تعالى حقيقة في الندم، إذا كان مبتدئا من جهته بخلاف الموافق لأمر الله تعالى في القرآن أو المبين لمجمل القرآن فهو حقيقة في الوجوب أيضا، والمبتدأ منه ما كان باجتهاده وإن كان بمنزلة الوحي. هذا رأي قاله الأبهاري ولم يعاضده فيه أحد، وليس معه أحد في ذلك، هو وحده الذي قال بهذا، هو وحده الذي قال بأن أمر الله للوجوب وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم للنبي. ولكن متى يقول الأبياري بأن أمر الله للرسول للنبي؟ قال إذا كان مبتدئا من جهته، بمعنى قاله على سبيل التأسيس لا على سبيل البيان. ما معنى على سبيل التأسيس؟ أنه نطق به ولم يبينه نصا في القرآن، أما إذا قاله وبين به أمرا في القرآن فهو يحمل على الوجوب. تكلم بأن الأمر أمر الله، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، لكنه سماه أمر الله باعتبار أنه قاله سبحانه وتعالى مباشرة، فلذلك يعني مباشرة أنه قرآن. قال للوجوب تقيم الصلاة وآت الزكاة، هذا في الأصل ماشي قال جميع أوامر القرآن راه الوجوب، قال حقيقة في الوجوب ما لم يصرف عنه صارف، لأنه سيعترض عليه ببعض الأوامر التي جاءت في القرآن وحملت على غير الوجوب، مثل قل كونوا حجارة حديدا، مثل فاكتبوا لكتب بينكم في العديدة، كان هو يقول بأن البشاد المثل لم يقل بالوجوب، وبعض العلماء قال بالوجوب نظرا لأن اللفظ يعتبر أنه ما زال بقيم على أصله ولم ينقل عنه ناقل، إلى آخر ما ورد في القرآن من السياغ على وزن إفعال ولم ترد الوجوب. ويقول حقيقة في الوجوب في القرآن ما لا يختلف، وحقيقة في الندب ما لم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يصرف عنه صارف. هذا كان تفهم كلام الأبياري كما قاله لا كما يذهب إليه الذهن من أول النظر. ويقول أمر الله للوجوب حقيقة إلا إذا صرف عنه صارف، وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم للندب ما لم يصرف عن ذلك صارف. بمعنى أننا إذا حملنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب أراد الوجوب، ولكنه إفعال هنا استعمل مجازا. شو تقول؟ ماشي تقول بأن زميه على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي شو تقول؟ تقول أوامر الرسول أصل فيها هو الندب، وتحمل على الحقيقة إذا كان ذلك للدليل. فإن حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة فهو على الوجوب فهو حقيقة، على النبي صلى الله عليه وسلم فهو حقيقة، وإن حمل على الوجوب فهو، ولم يتبعه أحد ولم يعظمه أحد ولم يوافقه أحد في هذا، مما يدل على أن مثل هذه الأقوال الشاذة تسقط مع مضي الزمان لأنها عرضت على القواعد فاستبان أنها سقط. إذا قلنا بأن مذهب الأبياري هو هذا وهو مالك، ورد عليه بردود وانتقد كلامه انتقادات مختلفة، وذهب الناس في ذلك مذاهب مختلفة، مختصرها أن هذا الذي ذكره الأبياري ساقط، إذ لا فرق بين إفعال إذا كان من الإنسان وبين إفعال في القرآن، وطولب بدليل الفرق فلم يجد، طولب بدليل الفرق الذي اعتمد عليه أن هو دليل علمي مضبوط فلم يتبع، على أن هذا يعتبر من أئمة الأصوليين الذي قيل عنهم بأنه أكبر ممن أسس الأصول في أعلى وأعظم. قال أبياري إن كان مبتدئا من جهته بخلاف الموافق لأمر الله تعالى في القرآن أو المبين لمجمل القرآن فهو حقيقة في الوجوب أيضا. إذن هذا هو مذهب الأبياري، مذهب الأبياري هو هذا وليس كما يتخيله البعض. مذهب الأبياري يقول فيه بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على ضربين، إفعاله كان على ضربين، إن كان بيّن القرآن أو فسره أو بيّن شيئا منه فهو حقيقة ويحمد على النذب بذلك، وإن كان على خلاف ذلك فهو النذب. وقرر الشاطبي بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول فيه طلب إلا وهو مبين لمجمل أو مفسر لما يحتج به. إذن هذا الكلام دبلج الأبيار إذا كان مبتدئا من وما هو هذا حكم المبتدئين الذي ابتدأ به النبي؟ لا يوجد عندنا كما يقولون حكم من هذا النوع، لا يوجد عندنا حكم من هذا النوع الذي ذكرتم، لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي كلام جاء إلا على سبيل التفسير والبيان ولا غير. إذن قلنا شنو قلنا؟ قلنا بأن الأبياري هذا هو مذهب المحقق، وتحقيق مذهب الأبياري هذا يذهب كثيرا من الردود والنقود الذي وردت على مذهبه بأنه فرق بين كلام الله وكلام رسوله بلا دليل. فقال أنا من فرق؟ قلت ما بيّنه من كتابي فهو لا يحمل على الوجوب، وما لم يبينه يبقى على النبي. إذن فالتبيين عنده قرينة تحمل كلام رسول الله يسمع الوجوب، فالتبيين قرينة يحمل بها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفسير والتبيين عنده قرينة تبين المراد. والمبتدأ منه ما كان باجتهاده وإن كان بمنزلة الوحي، إذ لا يقع منه خطأ أو لا يقر عليه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ أدلة تدل على ذلك، ومما يدل على ذلك أنه لم يترك على مقاله الذي اجتهد فيه مثل ما فعله في أسرى بدر، أسرى بدرين فعل ما فعل، فنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. واجتهد في مسألة ابن أم مكتوم فنزل عبث وتولى عن جول أعمى وما يدرك لعبث الذكر. فعلم من هذه الحوادث والأحداث والوقائع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ولكنه لا يقر على خطأ إن أخطأ، فكان اجتهاده إن سكت عنه بمنزلة الدليل الشرعي، ولكن إن كان فيه ما يحتاج للرد فإنه لا يقر عليه كما تقدم في مثال فيه ولم يقبل. ومقتضاه أن الوحي ليس بالقرآن من القسم الأول لأنه ليس باجتهاده، ومقتضى قوله موافق لأمر الله تعالى والمبين له أنه من القسم الثاني. وهذا القول الرابع حكاه القاضي عبد الوهاب عن الأبهري بن الأبيض عن الأبهري، وذكر المازري رواية عنه بالنفي المطلق. إذن أخطأنا، الأبهري مناش الأبيض، ومن المالك يتعلق. إذن إذا سئلت عن مذهب الأبهري في إفعال فهذا هو تحقيقه، وهذا هو رأيه، ولا ينبغي لك أن تقتصر على ما ورد في بعض الكتب من الاختصار في هذه المسألة، فإن في ذلك الاختصار ما يقل بالمراد. قول الأبهاري إنك إذا كانت تفعل في كلام الله فهي حقيقة أصلا وتحمل على النزل بالقرينة أو بما زلت عليه بالقرينة، وإذا ورد في كلام النبي نظر في ذلك، فإن كان مفسرا أو مبينا وما شابه ذلك حملت على الوجوب تبعا للمفسر، لأن القاعدة تقول وللمفسر حكم المفسر، وللمفسر حكم المفسر، هذا هو رأي الأبهاري في هذه المسألة، وللمبين حكم المبين لأنه ليس إلا منه. لذلك يقول الأبهاري بأن الكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مبينا للقرآن أو مفسرا له فهو مثله في هذه المسألة. أما إذا كان باجتهاده أمر به باجتهاده فإنه يحمل على المد كما قال. لكن هل وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتهاده هكذا باجتهاد المجرد؟ نعم أمر بذلك باجتهاده أمر، ولكنه مجتهد في الطلب فقط. مثل ذلك، مثال ذلك أن بريرة عتقت وكانت متزوجة بعبد، ومعلوم أن القاعدة الفقهية تقول ولمن كمل عتقها فراق زوجها العبد، معروف. إذا مسكت راح تكون معتقة لها الحق أن تفارق زوجها الذي هو عبد، إذا كان عبد، إذا كان شيء عبد شيء أمة، ثم عتقت الأمة وصح وعتقت فإنها تعتق إذا أرادت، هذا معروف في الفقه المالكي. يقول خليل ولمن كمل عتقها فراق زوجها، هذا نص ديال خليل. هذه بريرة هذه كما ورد في الحديث عتقت بعدما اشترتها عائشة، في القصة التي تعرفونها في باب الشروط قالت إنما الولاء لمناته، إنما الولاء لمناته. إذن قلنا فتعلمون عتقت كما ورد في قصة عائشة مع إلى آخره، وفيها فقه مذكور في فقه الحديث وفي الفقه في كتب الفقهية يتعلق بهذه القصة السبيلة. على كل حال عتقت ففارقت زوجها وتركته فتبعها في سكك المدينة وهو يعزو خلفها لأنه كان يحبها، فدل على ذلك على أن هذا ليس بطلب شرعي، إذا كان أمرا من الله لكان فيه كل نعم أمره. ولكن لما قال إنما أنا شافع علمنا أن ذلك كان من باب الصلح ومن باب جبر الخواطر وتنين الوحي قالت لبعض. نعم. وهل تظن أن الغصون إذا اعتلى بعضها فوق بعض لا يقطر؟ كل غصن فوق غصن إذا اعتلى عليه قطع، الغصن إذا فوق غصن لا يقطر، إذا كان بجد ما هذه طبيعة المعاملة في هذه الدنيا، إذا هو أكبر منك ولا أعلى منك جهزاء للدغيب. علاش انت مزوج شي غوص متاح من 20 كيلومتر ماشي لقطبي وصل بها الضفاق؟ هذا أفضل. ليس هذا إلا مثلا سيق في هذا المقام لبيان أن التفاوت بين الناس يؤدي الإهانة والاحتقار. لذلك بريرة كانت معها مزيان وكان دعاه وحبها مسكين وكذا وكذا، ولكن نقول قلنا بأن بريرة عتقت ففارقت زوجها فقال بسم الله رزقتي فقالت أمر، قال لا إنما أنا شافع. فعرفنا أن بعض الأمور التي تصدر منه عليه الصلاة والسلام ليست على سبيل الوجوب، وإنما تحمل على حسب القرينة على ما زل عليه الحال. الأبهار كما سمعتم قال هذا القول، ولكن النقل عنه مختلف، ونقل عنه المازري أنه يقول بالنزعين. هذا في الحقيقة هو مذهب الأبهاري، يقول بالنزل مطلقا في القرآن وفي السنة، وهذا معنى مطلقا، يقول إن إفعال مطلقا للنزل سواء ورد في الكتاب أو في السنة. تنبيه، قال الفهري، والفهري هذا معروف من علماء المالكية وغير ذلك من 26 معنى ترد لها فائدة حجة من قال إن إفعال إن فعل الأمر حقيقة في الوجوب، قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل فرض. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النسب ثابت قبل الأمر، ولولا أن الأمر للوجوب ما قال بذلك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. وربطه المشقة بالأمر دليل على أن أمره عليه الصلاة والسلام للوجوب. إذن فوجه الاستدلال بهذا الحديث على وجوه من جهتين: الجهة الأولى أن النسب ثابت، أن النسب ثابت في السواك، ولو كان أمره خاصا لن يفهم منه إلا السواك لما كان في أمره مزية زيادة. فعرفنا أن الأمر يزيد على النسب كما في الحديث. ثانيا أنه ربط المشقة بالأمر، ولولا أن الأمر يقتضي الوجوب ما كان قد ذكر المشقة بعدها، إذ المشقة من لوازم الوجوب وليست من لوازم النسب. فلذلك استدل العلماء بهذا الحديث على هاتين الجهتين: الجهة الأولى أن النسب ثابت، والأمر إذا أمر بالنسب بعد النسب يقول بتحصيل الحاصل، وكلام الشارعي لا يمكن أن يقال فيه بهذا لأنه بلغ. ثانيا أن أشقاء وجمع المشقة والأمر دليل على التلازم، والأمر لا يكون مع المشقة متلازما إلا إذا دل على الوجوب. فعرفنا وجه الاستدلال بهذا الحديث في علم. هذا ما قرره جمهور العلماء في هذا الحديث، وهذا ما استدل به جمهور الأصوليين، ولهذا اعتمدوا على هذا الحديث في إثبات أن أمره عليه الصلاة والسلام إلا ما دل على الوجوب. فهمتوا إلا ما زال. ولفظ لولا الذي ورد في الحديث يفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة، والندب في السواك ثابت، فدل على أن الأمر لا يصدق على الندب بل على ما فيه مشقة وهو. إذن وجه الاستدلال بهذا الحديث هو ما سمعت، لأن إتيان بالدليل من غير بيان وجه دلالته على المراد من باب النقص في البيان. الإتيان على الدليل من غير بيان جهة دلالته على المراد يدل على نقص في البيان. لا بد أن تبين وجه دلالته على الأمر، لا بد. فلذلك قلنا بأن جهة الاستدلال كانت من هذين، وجهة الاستدلال جاءت من هذين الجهتين. الثاني: ما منعك أن لا تسجد إذا أمرتك؟ وجه الاستدلال بهذا الدليل أنه ذمه على مجرد الأمر، ولولا أن الأمر يقتضي الوجوب لما كان الشارع قد ذمه على ترك الوجوب. يقول لي أمرتني ولكن لم تجبه علي. فلما اقتصر على ترتيب الذم على الأمر وحده دل ذلك على أن الأمر للوجوب. فتوجه دلالة هذا النص وجه دلالته أنه رتب الذم على مجرد الأمر، وهذا دليل على أن الأمر للوجوب، إذ لا يمكن أن يرد الذم على ماذا؟ على الأمر لو لم يكن لهذا الأمر. عرفنا المسألة جيد. ذمه على ترك السجود المأمور بها في قوله اسجد لآدم. قال القرافي: والذم لا يكون إلا في ترك واجب وفعل محرم. وذمه تعالى للشيطان على ذلك من غير بيان الوجوب في النص دليل على أن الأمر الوجوب، والمسألة كما رأيتم واضحة جلية. إذ لو لم يكن الوجوب أقول له: لما ما منعك ألا تسجد إذ أوجبته عليه؟ ولكن عندما قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك دل على ترتيب الذم على الأمر وحده من غير بيان دلالة على الوجوب. أجاب الذين يقولون بنزن عن هذا، قالوا بأن الأمر الذي ذمه الله تعالى عليه دلت القرينة على أنه الوجوب. وقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند الصلاة، قالوا دل أن الأمر هنا دال على الوجوب بقرينة ذكر المشقة، وذكره للمشقة دليل على أن المراد. فأفرغ الدليلين مما استدل به من قال الوجوب. فرغوا لهم ذلك الأدلة من الحجة، يا مشكلة خربوا لهم ذلك الأدلة. قالوا قرينة ذلك، قالوا إنما الشيطان فهم منه القرينة فلذلك سكت. ونحن لا نتحدث عن الأمر الذي معه قرينة في الدلال على الوجوب، هذا لا خلاف فيه، إنما نناقشكم وننازعكم في الأمر المجرد، وهذان الدليلان ليس فيهما أمر مجرد بل فيهما أمران معهما قرينة تدل عليهما. وإذا أمكن للقائلين بالنسب أن يفرغوا هذين الدليلين من الاستدلال ومن الحجة، فكذلك فعلوا في جميع الأدلة الأخرى فقد ادعوا أن فيهما قرينة فيها قرينة تدل على المراد، فلذلك حمل فيها الأمر على الوجوب، وبذلك يسقط دليل من استدل مع الوجوب هذا. إذن إذا مرتك فيه قرينة حالية، ولولا أن شقاء فيه قرينة لفظية، فحمل الأمران على الوجوب لا بسبب أن اللفظ يدل، بل بسبب القرينة التي مع ذلك الأمران. ولك أن تأخذ بالمنهج هذا المنهج الآن وتعمل به في سائر مواضع النظر، فإنه على هذا الطريق يسير. كل في الأدلة على كيف تجيب واحد الدليل ويستدل به على أمر، ثم يأتي آخر فيفرغه من محتواه ودليله وحجته، ثم يأتي الآخر بدليل فيفرغه الثاني، ولا يصمد في آخر المطاف وفي آخر المعركة إلا ما قوي وتصلب وجيء في رده بالاحتمالات الضعيفة والغريبة. ما كيكونش الدين قد سلم وعصي على الكفر إلا إذا كان الآخرون يردونه بالاحتمالات الضعيفة والغريبة. ملي كتسمع الخصوم تضرب ديك الصور اللي هي الاحتمالات الضعيفة والاحتمالات البعيدة، عرف بأنهم صافي راه مابقاش تيميزو صافي ولد للقوي. ولذلك عندما تجد الخصم يراوغ، عرف بأن المستدل قوي والدليل أصبح صلبا، ما بقاش عنده ما يدل. والمرء إذا أعوزه الدليل والرد ولجأ إلى مراوغة النصوص ومراوغة المعاني ومحاولة الإتيان بالاحتمالات البعيدة والغريبة، فاعلم بأن المستدل قد انتصر وأن المعارض قد انهزم، ودليل انهزامه ما يأتي به من التأويلات البعيدة والاحتمالات البعيدة الغريبة والاستدلالات الضعيفة. وأنت إذا قمت بجولة علمية بين أدلة العلماء وما يأتون به من أجل نصرة آرائهم والفقه ومذاهب العلمية، ستجد أخيرا بأن هذا هو المسلك الذي أنت إليه دائما. وعندما أحدكم مثلا يطل على أهل العلم ويجد بينهم هذا التناقص، ربما يبغض ذلك ويقول لا، تمتع بذلك النقاش العلمي والجدلي والفكري الذي كان بين هؤلاء السادة في ساحة الوغى. إذا كنت تظن بأنه لا تجري هناك مباراة قوية بين كبار اللاعبين في علم الجدل وعلم الأصول، فأنت لست على بصيرة من أمرك، ويعجبك كثيرا أن يحضر كبار اللاعبين العالميين. إذا حضر الآمدي والرازي والقرافي والشيرازي، حضر من الحنابلة بن قدامة وابن عقيل والسبكي ومن معهم، واشتعلت المعركة وجاء كل بأدلته وأصوله، استمتعت بلحظة العنف الجميل. العنف الحسن. قرأوا كتب الأصول وكدسوها في بيوتكم، وقرأوا كتب البيان والبلاغة، وقرأوا هذه المعارك فإنها ملاحم العلماء، وهنا ستجد نفسك أحيانا تشترك معهم بالحماس. إنما هذه المعركة التي تجري هي معركة تحتاج إلى أن تعرف أين بدأت وفين تحطك، ولكن في عندك الولوع بالعلوم الشرعية ربما حفظت حياة العلماء كيف بدأت المعركة، شكون لول الشافعي الطيرافي زيد، شكون يجي من بعدهم فلان وش قال لهم فلان، هنا بدأت المشاكل. شكون اللي بدأ كيجيب هذه الأدلة؟ فلان، لأن أول من استعمل في الكتاب ديالو فلان. شكون أول من أدخل السلاح فلان فلان فلان؟ كيف خليك عندك محفوظ؟ قدرت تقرا العلوم الشرعيه بالسرد، الشرع الاسلامي تسردوا بقواعده بمذاهبه بعلمائه بمراحله التاريخيه والفكريه والعلميه بهذه الطريقه، وانت ما تعجزتي ما تخفتي لانك تحب هذا. ايه هذا الشيء الجديد؟ تعرف الشافعي الشافعي وتعرف شنو قال لك في بعض من الشرح الرساله، لان الذين بعدهم شرح الرساله هما اللي كاين، شرح الرساله كيف يبدا بالسيرتي وينتهي، لان كاين شي واحد اخرين بانوا بعد منه بزاف، ولكن اللي تعرفوهم الكبار هما هذا الشرافي بن فرات لابن قجن، معروفين بانهم تحركوا بزاف في علم الاصول، والائمه الكبار المؤسسين بحال عبد الجبار المعتزلي بحال البقلاني بحال الحين. حنا في ما تدخلوش الا اذا حطت مهدات لهم الطرق، حنا في ما تدخلوش الوقت مبكر، ما تدخلوش معاهم، تدخل في الاونه الاخيره. ملي دخلت مذهب الحنفي في العراق عاد ولات شويه ديال الحركه العلميه في مذهب الحنفي، حيث أي مذهب لم يدخله العراقيون لا يتحرك. قلنا بأن المعارض يفرغ الدليل من ما استدل به عليه المستدل. المستدل تجد دليل والمعترض يفرغه من ذلك. وهذه من أصعب مشاكل في علم الجدل. وبماذا يفرغه؟ يدعي الدليل ويثبته. يدعي الدليل ويثبته، لا أنه يدعي، ما كيقول يدعي ويسكت، يدعي ويثبت. وهذا راه معارضة لا يمكن التخلص منها إلا عندما تمكن من علمه وبأدوات علمية ضابطة مضبوطة وهكذا. قال القرافي: والذم لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم. وحجة الندب، انتقل الآن إلى الذين قالوا الندب، حجة الندب هو الاستعمال، حجتهم الاستعمال. قالوا: إن الأمر تارة يرد الوجوب كما في الصلوات الخمس، وتارة يرد الندب كما في صلاة الدعاء، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فجعل حقيقة في رجحان الفعل وجواز الترك لأنه الأصل من جهة براءة الذمة. وهذا بعينه هو حجة من قال إن الأمر القدر المشترك بين الوجود والنفس. لا ينبغي لك أن تظن بأن هؤلاء أتوا بدليل واحد. الذين قالوا بالوجوب سرد لهم الآمدي وحده أكثر من 30 دليل، والذين قالوا بالندب وهو منهم جاءوا بأدلة كثيرة وبرد على مذهب أهل الوجوب. وقد تتبع الآمد أدلة من قال بأن الأمر الوجوب، تتبعها دليلا دليلا حتى أسقطها كلها، تارة بتاريخ التقسيم والصبر، وتارة بالإفراغ، وتارة لأن الرجل كان يملك أدوة صواريخ أرجو جوجو أرض أرض، يعني كان أرض أرض، كان أرجو، كان جوجو طيارة طيارة. كل هذه الأمور يستعملها الأمدي. قلنا بأنك إذا سمعت هنا كما في المحلي بأن هؤلاء استدلوا، ما تقولش بأنهم راه استدلوا بواحد الدليل، راه خصك تعرف بأن المعركة الكبيرة التي وقعت في صيغة إفعال كانت بين أهل الندب وأهل الوجوب، هم الذين اشتبكوا اشتباكا كبيرا، لأنك تعرف أن يوجد عالمان كبيران من علماء المتكلمين وهو الرازي والآمدي، التي تعتبر إمامان كمثله، وهم كانوا سدا لعلم الاعتزالي وعلم الأشاعرة. الأصول دار فجوز البرزة اللي كان في علم الأصول، لأن كانوا ربع كبار، ونعب أكبر معروفين بقلاني ومحتزلي الشرف والأسندو. ثم بعد ذلك جاء سدان كبيران يشد لقاء لما اللي جاء من هذا الرواتي، لما حصل جمع ويحكم جمع، وبين الرجلين اختلاف شديد. لا كل حال متقدمان كبيرا، من أشد لك شيء اللي جاء من ذوك الروافي وقت مدر الاعتزال، لأن أكبر من أكبر تحليلات النصية دي طريقة النصوص هما من المعتدين، ما الأين مدر تحليلات شيء كان قوضي بقى كله من هذه من الاعتزال. طبعا تنسبوا للرازي، ومن جهالة هذه النصية الكلية أنني وأن واحد منهم جات يوم قال واحد المجلس قال: وجميع آلات التي يناقش بها البحث الأصولي إنما هي للرازي. معلوم أن الرازي ما دلوله، كان العلم ديال أبو عبد الله البصري وأبو الحسين البصري وعبد الله المعتزلي. وأنت إذا رجعت كتاب المعتمد والعمد ورجعت كتاب ديال عبد الله المعتزلي ستجد أنه هو الذي أسس لهذا العلم، هو الذي جاء بالطريق. والباقلاني دخل أعظم الآية وأغلب الآية الآن والنصوص التي استعملها في علم الأصول، دخلها الباقلاني إلى الاستدلال. هما اللي جابوا الادوات، جا من بعدين ذاك ابن القاسم العبادي وشبه، جاوا حتى هما دخلوا في ادوات جديده، ولكن ومع ذلك فانهم كانوا يعتمدون على منطق، على المنطق وعلم البيان وما فيهما، كيدخلوا الادوات من هذا الشيء كيصدروها، كياخذوها من علم البيان ومن المنطق وكيدخلها في علم. انما قلنا هذا لنعرف بان هذا الدليل الذي جاء به هنا على الندب ليس وحده هو الذي جاء به، بل عشرات الادله، كما ان الذين قالوا بذلك، قال الذين قالوا بالقدر المشترك بين الوجوب والنزل، الذين جعلوا كلمة إفعال متواطئا لفظا متواطئا، استدلوا بنفس المعنى وهو الاستعمال، لأن قالوا لأن الاستعمال الأصل فيه الحقيقة وما ضمر الأمر كذلك، فلنجعل الاستعمال دليلنا في إثبات النزل كما في إثبات الاشتراك، كما استعمله من قال بأن الأمر موضوع لنا شيء. قال في شرح التنقيح: ومفهم الوجوب يدرى شارع أو الحجاء أو المفيد الواضع. إذا غادي نشوف دابا جهات إثبات الوجوب، جهات إثبات الوجوب، وما سيذكره المصنف إن شاء الله.